على طريق الرشد. ولهذا قال: وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، أي إنما كان مخالفتهم للحق بعد بلوغه إياهم، بعد بلوغه إليهم وقيام الحجة عليهم، وما حملهم على ذلك إلا البغي والعناد والمشاقة. ثم قال الله تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى، أي ولولا الكلمة السابقة من الله بإنذار العباد بإقامة حسابهم إلى يوم المعاد لعجل لهم العقوبة في الدنيا سريعا. وقوله: وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، يعني الجيل المتأخر بعد القرن الأول المكذب للحق، لفي شك منه مريب، أي ليسوا على يقين من أمرهم، وإنما هم مقلدون لآبائهم وأسلافهم بلا دليل ولا برهان، وهم في حيرة من أمرهم وشك مريب وشقاق بعيد. قال تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: اشتملت هذه الآية الكريمة على 10 كلمات مستقلات، كل منها منفصل عن التي قبلها، لها حكم برأسه. قالوا: ولا نظير لها سوى آية الكرسي، فإنها أيضا 10 فصول كهذه. فإنها أيضا 10 فصول كهذه. نعم. فقوله، وقوله: فلذلك فادع، أي فللذي أوحينا إليك من الدين الذي وصينا به جميع المرسلين قبلك، أصحاب الشرائع الكبار المتبعة كأولي العزم وغيرهم، فادع الناس إليه. وقوله: واستقم كما أمرت، أي واستقم أنت ومن اتبعك على عبادة الله كما أمركم الله عز وجل. وقوله: ولا تتبع أهواءهم، يعني المشركين فيما اختلقوه وكذبوه وافتروه من عبادة الأوثان. وقوله: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي صدقت بجميع الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء، لا نفرق بين أحد منهم. وقوله: وأمرت لأعدل بينكم، أي في الحكم كما أمر من الله. وقوله: الله ربنا وربكم، أي هو المعبود لا إله غيره، فنحن نقر بذلك اختيارا، وأنتم وإن لم تفعلوه اختيارا فله يسجد من في العالمين طوعا وكرها. وقوله: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي نحن براء منكم، كما قال تعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقوله: لا حجة بيننا وبينكم، قال مجاهد: أي لا خصومة. قال السدي: وذلك قبل نزول آية السيف، وهذا متجه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا متجه، لأن هذه الآية مكية وآية السيف بعد الهجرة. وقوله: الله يجمع بيننا، أي يوم القيامة، كقوله: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وقوله: وإليه المصير، أي المرجع والمآب يوم الحساب. بارك الله فيك يا شيخ رمضان، اعرض الآيات بطريق الإلقاء والتفسير.